سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تسورة والعصر الوقت سيسمى الربين ذحنين يتشور ذي الحنان نقول له أحق الوقت لعبذ مرة ذي تختصارت مخرف وذكين يمنا ذي صراح كان يخدمن تسموسين غف الحق تسموسين غف الصبر.